المجلس الأول هناك، في المجلس الأول هناك لما قال أنه بجوز التبديع، أنه فلان يقول التمثيل جاهز وآخر يقول لا التمثيل بدعة، وأظن قال الأخ أنه الشيخ بن عثيمين يقول بجواز التمثيل بشروط، نعم، لكن هذا الجواز بالشروط عملي ولا نظري؟ كنت أنا أريد أوجه مثل هذا السؤال، فهي أهل مكة الآن حاضرين، هذا جواب نظري ولا عملي؟ نسمع صالحا، فإذا كان ما عنده جواب نسمع من غيره. والله الشيخ هذا حسب الجواب الشيخ لهذا المسألة، فجواب يكون كفاك حيدة يا صالح، كفاك حيدة، يكون غير عملي. جزاك الله خير. لماذا نجيب بأجوبة غير عملية؟ لأن الذين يطبقون هذه الفتوى الشيخ، يعني الأخوة اللي يمثلون ولا يطبقون هذه الفتوى الشروط التي اشترط فيها، وأصلا هل التمثيل من منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الدعوة؟ أنت مع القائل بجواز التمثيل بالشروط؟ لا لا أنا في التمثيل عموما الحجة، يعني على من هذا وليس من منهج النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو لعل الشيخ له بذلك وجهة نظر الشيخ. لذلك كنت أريد أن أسأله. طبعا إله وجهة نظر، لكن أنا أعتقد أن هذه الشروط مهما كانت صحيحة فهي لا يمكن تطبيقها. ما يعمل بها. نعم؟ ما يعمل بها. ما يعمل بها. طيب. طيب عندي سؤال يا شيخ، أنا أكمل عشان. لا خليني نفش خلو شوية، أدي صابر علينا. الله يجزيه الخير. شو في عندك يا أخي؟ ولا صار لسه منسية؟ أوقف. ليس لك ما تصل الشيخ وبعدين مستجرها إن شاء الله.